بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الاعتكاف وقيام رمضان، وذكر أحاديث، ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث في ليلة القدر. وليلة القدر هي خير ليلة، هي خير ليلة، جاء في القرآن الكريم سورة خاصة بها، وأنها خير من ألف شهر، وألف شهر تعادل 83 سنة، فهو مد يعني هذه المدة عظيمة وطويلة التي هي فوق 80 سنة، فهذا يدل على فضل هذه الليلة. وهذه الليلة مختصة بالعشر الأواخر من رمضان، هي في العشر الأواخر من رمضان. والعشر الأواخر من رمضان على كل إنسان أن يحرص على اغتنامها والجد والاجتهاد فيها، وأن يعنى بإحيائها بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ودعائه وسؤاله من خير الدنيا والآخرة. فهي ليلة عظيمة على كل إنسان يحرص على أن يغتنم هذه العشر ليدركها وليحصلها. وقد أخفيت في العشر الأواخر ولم تكن ثابتة في ليلة معينة بحيث لا تتجاوز إلى غيرها، وإنما هي في العشر، قد تكون في أولها، وقد تكون في وسطها، وقد تكون في آخرها. ولكن الإنسان إذا اشتغل في العشر الأواخر كلها من أولها إلى آخرها فإنه يدركها، وعليه أن يعنى فيها كلها من أولها إلى آخرها، وألا يكسل، وألا يحرص على ليلة معينة ويترك الباقي، وإنما يأتي بها. وكلها عشرة أيام، عشر ليالي تنتهي. فالإنسان إذا رتب لنفسه أنه يجتهد من أولها إلى آخرها فإنه بذلك أخذ بالحزم والجد. وأما إذا تكاسل في هذه العشر وقد مضى ثلث رمضان ولم يبقى للثلث الذي هو آخر الشهر والذي هو أفضل الشهر، فإن الإنسان يحصل له خسارة ويحصل له مصيبة ويحصل له ضياع فرصة عظيمة أمكنه الاجتهاد فيها ثم يكسل. فعلى كل إنسان أن يستقبل هذه العشر بالجد والاجتهاد والمحافظة عليها، وألا يتهاون في الصلاة فيها وفي قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. ثم على الإنسان أن يحرص على أن يصلي الصلوات مع الجماعة، سواء كان في أول الليل أو في آخر الليل، سواء كان الصلاة في آخر الليل أو أول الليل، يجمع بين هذا، يصلي أول الليل وآخر الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخص هذه العشر بمزيد عناية وبمزيد اهتمام، وكما مر في الحديث كان إذا أخذ العشر شد المئزر وجد وأيقظ أهله وأحيا ليلة، فهي هذه الليالي على الإنسان يغتنمها، وهي على الأبواب وقريبة، وليس بيننا وبينها ليلة إلا ليلة واحدة، فعلى الإنسان أن يعقد العزم ويكون ذا همة عالية ونشاط بحيث لا يحصل منه تقصير في هذه الليالي العشر التي هي من من من من أجل الغنائم وأعظم الغنائم للإنسان، فهي فهذا موسم مواسم الآخرة. الآخرة لها مواسم والدنيا لها مواسم، معلوم أن الناس في أمورهم الدنيوية يعنون بالمواسم التي ترج فيها السلع والتي ينفق فيها البيع، وأسواق الآخرة عظيمة، لا سيما هذه السوق التي الربح فيها ليس يعني ليس شيئا قليلا، وإنما هو أضعاف مضاعفة. ليلة القدر خير من ألف شهر، فالذي يفوته على نفسه يكون قد أضر بنفسه وخسر خسرانا عظيما، ولم يأخذ بالجد والاجتهاد والحزم الذي به المنافسة في الخير والحرص على الأخذ بأسباب سعادة أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه الليلة هي في العشر الأواخر من أولها إلى آخرها، وهي غير ثابتة في ليلة معينة، بل هي تتنقل، ولكنها في الأوتار آكد وأرجى، وكذلك في 27 أرجى، ولكن الإنسان لا يجتهد في ليلة معينة ويترك بقية الليالي، بل يجتهد في الليالي كلها، وبذلك يكون أتى على ليلة القدر، ويسأل الله عز وجل القبول والتوفيق وما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر، وكان يعتكف قبل ذلك في قبل العشر الأواخر، ولكن لما علم أن ليلة القدر أنها في العشر الأواخر اعتكف عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف العشر الأواخر ليشتغل بالعبادة ويشتغل بذكر الله عز وجل ودعائه، ولأن الاعتكاف يكون فيه ملازمة المسجد وهو مشروع وهو مستحب، ولا سيما في الأيام العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر. فعلى كل مسلم ناصح لنفسه أن يغتنم هذه الفرصة وأن يستقبل هذه الأيام بالجد والاجتهاد والنشاط، وهي آخر الشهر، فالذي فرط في 20 أو قصر في 20 يوما عليه أن يتدارك في هذه الأيام العشر التي هي أفضل الشهر وخير الشهر، والتي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وكما قلت يعني هي في الآحاد بالأوتار آكد، وفي ليلة 27 كذلك، ولكن الإنسان لا يكون همه أن يجتهد في ليلة أو ليلتين أو ثلاث، وإنما يجتهد في العشر الأواخر من رمضان. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول يعني قال لأصحابه أن جماعة أروا ليلة القدر يعني في المنام وكانوا متعددين، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت، فالتمسوها في السبع الأواخر، التمسوها في السبع الأواخر. ولكنه قد جاء في السنة أن ليلة القدر في زمنه صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات كانت في ليلة 21، كانت في ليلة 21، وهذا يدلنا على أنها متنقلة وأنها ليست مستقرة في ليلة معينة، لأنها لو كانت مستقرة لكانت دائما وأبدا في ليلة 21، ولكنها وقعت في ليلة 21 وتقع في يعني غيرها من الليالي. والإنسان إذا اجتهد في العشر كلها فإنه يكون بذلك مدرك. وأكثر ما يعني قاله العلماء في ما هو أرجى إنما هو ليلة 27، وقد جاء في ذلك هذا الحديث الذي اختلف في رفعه ووقفه، ولكنه يدل على تأكدها في هذه الليلة، لا ولا يعني أنها تكون بها دائما وأبدا لما ذكرته من وقوعها في ليلة 21 كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي جاء في الصحيحين. والإنسان يدعو في ليالي العشر كلها بالأدعية المفيدة التي جاءت في عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأدعية النبوية هي خير ما يدعى به. الإنسان يدعو بما يريد من خير الدنيا والآخرة، ولكن يحرص على الأدعية النبوية والأدعية الشرعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحرص عليها لأن فيها الكمال، لأنها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيها الكمال وفيها السلامة من أي خلل، فالحرص عليها مطلوب من كل مسلم، ولا سيما هذا الحديث الذي جاء عن عائشة وقد سألته عن الدعاء في ليلة القدر، فقال لها قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا فيه توسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته بأن يعفو عنه، اللهم أنك عفو، وهذا من أسماء الله تحب العفو، وهذا من صفات الله أنه متصف بمحبة وهو يحب العفو. والمتوسل الذي يراد الوصول إليه هو المغفرة والعفو من الله عز وجل، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويحرص الإنسان على هذا الدعاء ويكثر منه في جميع الليالي ليالي العشر، ويحرص على الأدعية الأخرى النافعة المفيدة التي هي من كلام المصطفى ومن دعاء المصطفى الذي فيه السلامة وفيه العصمة، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأدعيته هي خير الدعاء، فخير الدعاء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدعية. فالإنسان يغتنم هذه الليالي ولا يتهاون ولا يكسل، بل يشمر ويجد في الجد ويحصل في الجد والاجتهاد، وإذا تمكن من الاعتكاف فذلك يعني من الأمور المستحبة، لأن الإنسان يعني يكون بذلك ملازم للمسجد، ولكن إذا وجد من الاعتكاف فلا يحصل فيه التشاغل بالقيل والقال والكلام والأخذ والرد، ولا سيما إذا كان أيضا يكون الكلام في أمر لا ينبغي بغيبة أو نميمة أو ما إلى ذلك، فإن هذا من أسوأ ما يكون، بأن يكون الإنسان يعتكف بلازم المسجد ثم يشتغل بالقيل والقال، وإنما يحرص على أن يكون منفردا وأن يكون مستقلا بنفسه، يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. وهذه الأيام تنقضي بسرعة، ولكن الموفق هو من اغتنمها وحرص عليها وجعلها تمر عليه وقد فعل ما يستطيعه وما يقدر عليه من الجد والاجتهاد والإقبال على الله عز وجل سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.